السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نتكلم النهاردة عن نفحة من نفحات الله عز وجل، رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، نفحات ورحمات العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فلعل أحدكم تصيبه رحمة من الله عز وجل فلا يشقى بعدها أبدا. نفحات من الله عز وجل، نفحات العشر رحمة من الله عز وجل، نفحات العشر قربة من الله عز وجل، نفحات العشر رضا من الله عز وجل، نفحات العشر. وما أدراك ما نفحات العشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أفضل من الجهاد. الصحابة ربوا على الجهاد، فالجهاد ذروة سنام الإسلام، فالجهاد يغفر بالمجاهد عند أول قطرة من دمه، بالمجاهد أن يشفع في 70 من أهله، وكذا وكذا، لأفضال كثيرة وفضائل كثيرة وعظيمة للمجاهد. فاستغربوا الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. ما من أيام العبد صلح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفحات العشر: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. نفحات العشر، وما أدراك ما نفحات العشر؟ نفحات العشر هي أخذ الميثاق من آدم ومن ذرية آدم عليه السلام، تجديد العهد مع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أخذ الميثاق من ظهر آدم فخرج من صلبه كل ذرية فرأها بين يديه فنشرها بين يديه، ثم كلمه قائلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا على أن الله عز وجل هو ربنا، شهدنا على أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، شهدنا على أن الله عز وجل الذي أنعم علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. نفحات العشر، وما أدراك ما نفحات العشر؟ أخذ الميثاق من آدم بنعمان يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نفحات العشر، وما أدراك ما نفحات العشر؟ نفحات العشر فيها كلم الله عز وجل لموسى عليه السلام. نفحات العشر فيها أنزل الله عز وجل على موسى الألواح. نفحات العشر اتصال الأرض بالسماء. نفحات العشر قربة من الله عز وجل. وما أدراك ما نفحات العشر؟ قال الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. 30 ليلة أي ذو القعدة كاملة، وأتممناها بعشر، إلى عشر الأوائل من ذي الحجة. نفحات العشر صامها موسى عليه السلام. نفحات العشر عبد فيها موسى عليه السلام. نفحات العشر اشتاق موسى لربه. نفحات العشر، وما أدراك ما نفحات العشر؟ نفحات العشر إتمام الدين، إكمال الدين وتمام النعمة ورضا من الله عز وجل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزلت هذه الآية في يوم عرفة، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عرفة. نفحات العشر اتصال الأرض بالسماء، إكمال الدين، رضا من الله عز وجل، رضي الله عز وجل لنا هذا الدين، تمام النعمة. نفحات العشر، وما أدراك من نفحات العشر؟ نفحات العشر أقسم الله عز وجل بها قائلا: والفجر وليال عشر. أقسم الله عز وجل بأعظم أيام في العشر الأوائل من ذي الحجة. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. نفحات العشر، وما أدراك من نفحات العشر؟ أيام العفو والمغفرة، أيام العتق من النيران، أيام يغفر الله عز وجل فيها الذنوب، يعتق الله عز وجل فيها العبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة. انظر إلى القرب من الله عز وجل. نفحات العشر، نفحات رحمات من الله عز وجل. نفحات العشر قربة من الله عز وجل لمن أراد أن يتقرب إلى الله، لمن أراد أن يغفر له، لمن أراد أن يعتق من النار، لمن اشتاق إلى القرب من الله عز وجل، لمن اشتاق إلى العتق من النيران، لمن اشتاق المغفرة وغفران الذنوب، لمن فاته رمضان، لمن فاته ليلة القدر، لمن فاته العتق من النار. لقد أعطاه الله عز وجل ومنحنا الله سبحانه وتعالى فرصة من أخرى لكي نرجو رحمته ونخشى عذابه، لكي نتوب إلى الله عز وجل، لكي نجدد العهد والتوبة والندم على ما فرطنا وما قصرنا تجاه المولى سبحانه وتعالى. نفحات العشر، وما أدرك من نفحات العشر، فتعرضوا لها لعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.